رفضت وبحثت عن رفيق صدق الناس قد رجوت هل ترى يبقى الصديق الحب ولا والصدق قلى والقلب ملى فقمت راجعا الحب ولا والصدق قلى والقلب ملى فقمت راجعا بنشيد العالم.